الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. معشر السادة علماء الأساتذة والطلبة، في بدء هذا الكلام نود أن نجدد العهد ببنية علم الأصول. ماشينا وماضينا في هذه الكلمة على سنان مبني على التدرج في الكلام، أن ما سلف من الحديث كان مخططا على سبيل، ولكن بدا أن الطريقة المثلى لأمثالكم هو أن نمضي على منهج مركب من أجزاء في الكلام المضمون. في كل مرحلة من مراحل هذا الكلام نرجع إلى ما ورد في الكتاب في تلك المرحلة في ذلك الطرف، حتى نستفيد منه بحكم ما أتى به في ذلك الطرف من هذه المادة. كما تعلمون أيها السادة أن علم الأصول مركب من طرفين. الطرف الأول هو حصر الأدلة، وحصر الأدلة معناه هو تعيينها، أن تعين هذه الأدلة وتذكر مرتبة على منهج يقتضي ذلك. وهذا الأمر وحصر الأدلة هو طرف مهم في علم الأصول، لأنه هو أساس العمل كله في هذه المادة. فإذا لم تحدد هذه الأصول ولم تعين ولم يبين وجه كونها دلالة شرعية على الوجه المطلوب، فإنه لا يمكن أن تبنى الأحكام عليها. وهذا الموضوع قد ينظر إليه بعض الناس بأنه أمر محسوم، وأن البحث فيه ليس عملا يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى تعميق البحث، وهذا في الحقيقة غير صحيح. فإن حصر الأدلة وتعيينها واجب شرعي، إنه لا يمكن لك أن تبني الأحكام من دليل أنت لا تعلمها، هل هو شرعي أو غير شرعي. فما دام هذا الأمر لم يحسم لا يمكن للإنسان أن يكون فقيها ناظرا في الأدلة، وهذا أمر كما تعلمون شغل أهل العلم في أول الأمر، وكثر فيه البحث، كثر فيه النقاش. والسبب في هذا الاختلاف هو اختلاف المقتضيات والموجبات والأدلة التي ورد العمل بها في هذا الموضوع. ومرد هذا الاختلاف على وجه التفصيل إلى الأدلة التي تثبت الأدلة، وهذا موضوع صالح للدراسة الجامعية وأن تكتب فيها البحوث، بحث الأدلة التي تثبت بها الأدلة. ومعنى ذلك أن الأدلة التي تثبت بها الأصول فيها خلاف بين العلماء، فجمعها وحصرها مفيد جدا، أنه يؤدي إلى فهم هذه المسألة بالعمق وبالتفصيل. وهذه الأدلة منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المجمع عليه هو الأدلة النصية، يعني الأدلة التي ورد فيها تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه هي الأدلة أو أن هذه هي الأحكام، فإذا ورد منه ذلك أخذ به الجميع. ولكن يبقى الأمر الذي يحتاج إلى البحث والتناقش والمذاكرة وعمق النظر في هذا الموضوع هو ما يسمى بالاعتبار الشرعي. هل الاعتبار الشرعي من الأدلة التي تثبت بها الأحكام أم لا؟ ومعنى الاعتبار الشرعي هو ما رعاه الشرع في بنائه للأحكام وما أناط به الأحكام الشرعية. هل لنا الحق أن نتبع هذا أم هذا لا يجوز لنا لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتفرد بهذا الأمر؟ هذه المسألة هي محل خلاف في هذا الموضوع. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلل الأحكام بأمور، هل يحق لنا نحن أيضا أن نأخذ هذا ونجعله معتمدنا في الأحكام بناء على أن ما رعاه الشرع دليل على أنه معتبر في دينه، أم أن هذا لا يحق بل هذا نوع من التجرب والخروج على مقتضى العبودية؟ هذه مسألة كتب فيها الكثير. هل نحن الآن متعبدون بهذا الأمر في بناء الأحكام أم يحرم علينا هذا الأمر ويعتبر إتيانه مخالفة شرعية؟ دارت البحوث والمناقشات والردود في هذه المسألة كما تجدون ذلك في كتاب الفقيه والمتفقه للبغدادي، نعم الحافظ البغدادي، وتجدون هذا الأمر أيضا في كتاب الأحكام إحكام لابن حزم، وهذا أيضا قد ضمنه ابن القيم في كتابه إعلام الموقع. هذا الأمر قد يمر عليه الإنسان مرور الكرام ويقول لا يعنيني، كيف لا يعنيك وأنت ستأخذ بدليل تبني عليه الحلال والحرام وتبني عليه أمورا شرعية ثم تقول لا يعنيني، كيف لا يعنيك؟ بل يعنيك إذا كنت تخاف من الله، ويعنيك إذا كنت تعلم أنك تحاسب أمام الله. قام جمع من العلماء باعتبار هذا إلحادا في دين الله، وابن حزم تولى هذا الأمر وتصدر الذين يقولون بأن هذا الفعل لا يجوز للأمة الاقتراب منه، بل جعل الاستفسار عن التعليل إلحاد، وقال من قال لماذا حرم الله هذا، ولماذا جعل الله الربا في هذا، ولماذا كان هذا الأمر مفيدا لهذا الحكم، يقول هذا إلحاد. وقرأ قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هذا أمر خطير، أن أكون قد وقعت في مباحث الدين في هذا الخطر وأنا لم أحسم الأمر فيه من جهة الشرع، ولم أطمئن إلى أن هذا المسلك الذي أسلكه أكون فيه في منجة من غضب الله، هذا ليس بالأمر السهل. لذلك فهذا المبحث حصر الأدلة في الفقه الإسلامي ما زال موضوعا يحتاج إلى التحقيق والدراسة والبحث وتعميق النظر في جزئياته، وجعل هذا السؤال مخالفا للنصوص الاعتبار. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم المحرمات وأوجب الواجبات، وقال في آخر الحديث المشهور وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير أن ينساها فلا تسألوا عنها، ونزل هذا الحديث على فقهاء المذاهب قال فلا تسألوا عنها وهم يسألون عنها. إذن فالسؤال هنا هل هو مشروع أو غير مشروع؟ الأدلة التي عندك في المذهب المالكي وفي مذهب الشافعي وفي مذهب الحنفي وفي مذهب الحنبلي أغلبها من هذا الصنف، ما دخل بالاعتبار؟ فما حكم الشرع في هذه الأدلة، وهل هي شرعية أم أنها يجب أن يتوقاها المفتي والمجتهد والناظر في هذا الدين؟ الذي تقرر في الظنيات عند علماء الشريعة هو الرجوع إلى الصحابة، وأنتم تعلمون أن الفقه بما يتعلق بأصوله الذين أسسوه والذين هم مرجع الأمة فيه هم الصحابة. ولذلك لما وقع التنازع في هذه المسألة ووصل الأمر إلى الردود القوية بين الطرفين التجأ كل واحد منهم إلى عمل الصحابة، يسألون هل كانوا يعتبرون، هل كانوا يقولون بهذا الطرف من الأدلة وهو ما بني على الاعتبار، أهل المذاهب الأربعة أثبتوا ذلك، أثبتوا ذلك على تفاوت بين الصحابة في العمل به، بل وجدوا أنهم فيهم من يتخطى ذلك القدر إلى أمور أخرى يعتبره، فقرروا آخرا بأن ما اعتبره الشرع يجب أن نعتبره في الأحكام، وإلا فإن ذلك سيعتبر تركا للدليل الشرعي ويعتبر أيضا سوء الأدب مع الله. وجه هذا القول أنك تعلم أن الشرع قد رعى بهذه المسألة هذه العلة، وهو يريد أن يزيل هذه العلة ويعتبر إزالتها مقصدا له، ثم تأتي أنت إلى فرع شبيه به وفيه نفس العلة فتثبته فتحقق ما أراد الشرع رفعه، وهذا يؤدي إلى أنك الآن ما أراد الشرع أن يرفعه أنت تثبته، وهذا متناقض مع فهم الدين وفهم الشريعة. وعلى هذا الأساس ننظر مثلا في باب الربا، الشرع ذكر الأعيان الستة أو الأفراد الستة المشهورة نمثل بها للتقريب فقط، ولكن أن تمثل بما تريد، فنص عليها والتنصيص عليها وعلى ذكرها مع وجود جمع بينها أو صفة جامعة بينها هو الذي أفضى بها إلى تخييرها بالذكر وتعيينها بالذكر، فلما استخرج هذا قالوا هذا هو الذي أراد الشرع أن نتوقاه في هذا الأمر. الشرع إذا أراد أن نتوقع أمرا بجملة من الأحكام يجب علينا أن نستصحب هذا الأمر في غيره، وإلا فالشيء الذي لا يريده الشرع في السوق ولا يريد أن يكون بين المتعاقدين أنت تثبته إذا كنت لم تراعي في الجزئيات مثل هذا الأمر الذي رعاه الشرع. وعلى هذا بني الفقه في المذاهب الأربعة، وذهبوا إلى أنه لا بد منه في التفقه. ليس المراد هنا أن نقرأ هذه الأشياء بدون أن نجعلها معرفة قائمة بعقولنا، فالتكوين بمثل بهذا العلم وبنظائره المراد به بناء الإنسان وعقل الإنسان، وليس المراد منه أننا نقرأ المعلومات التي تورد في الكتب ثم إذا عرضت لنا جزئية في هذا الزمان نسينا هذه الأشياء وحكمنا في ذلك بخلاف هذا، فهذا يؤدي إلى أنه لا فائدة في هذه الجلسات ولا فائدة في هذا التعليم، وإنما نقرأ هذه الأشياء ونلوكها ثم بعد ذلك لا نجد لهذا أي أثر في نفوسنا. شو الفائدة؟ ما فائدة أن يقرأ المرء هذه المسالك ثم بعد ذلك إذا عرضت له مسألة في الحياة لا يستحضر هذه الأشياء على الوجه الذي يراه حقا وعلى الوجه الذي يبرئ به ذمته بينه وبين الله؟ على هذا أنتم تعلمون أن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، أنه عندما أذهب وتكون عندي من الأصول 16 أصول وأنا مالك مثلا، وعند الشافعي أقل من ذلك، وعند الحنفي أقل من ذلك، وعند الظهر أقل من الجميع، وهؤلاء يرون بأن ما عندي لم أوصله على الوجه الذي يجب شرعا، وأنا أنظر إلى أنهم تخلفوا في هذه الأشياء وأن كان عليه من يعمل هذا الأمر، ونحن نتحدث في دين الله ولم أطمئن إلى ما عندي على الوجه المطلوب، ثم أكون مالكيا مقلدا أذهب مذهب سد الدارعة وأذهب مذهب الاستحسان وأذهب مذهب المصلحة المرسلة وأتبجح بذلك بين الناس، وأنا لم أكن قد حسمت هذا الأمر في هذا الباب، أكون ألعب بدين الله وأقلد في دليل لا أعلم أنه من الله. عندما تأخذ بالحديث يقول لك الحديث يجب أن يكون صحيحا ولا بد أن تتحقق من صحته، ولا يجوز لك أن تعمل بالحديث الموضوع ولا بالحديث الضعيف. وعندما تذهب إلى أصول الفقه الذي هو أخطر أن الأحاديث في أقصى أحوالها يشمل على قاعدة عامة، وفي أغلب الأحوال يشمل على حكم جزئية، وأنت تشدد في حديث هل هو صحيح غير صحيح، ثم تذهب إلى قاعدة أخطر منه بمراحل لأنها تخرق مئات أو الآلاف من الجزئيات، ثم بعد ذلك تستبطنها في الصدر وتذهب بها تحكمها في شرع الله، وأنت لم تحدد أصول الفقه ولم تحصرها على الوجه الذي يكون تكون فيه البراءة بينك وبين الله، تقول بأن هذه المسألة أقلد فيها، هذه ليست مسألة تقليد، أنت تحكم القواعد ولابد من معرفة أنها تبرئ ذمتك أمام الله أم لا. نحن لا ننتظر من قوم ليس غرضهم سوى نشر الأفكار التي يريدون نشرها، نحن نتحدث عن قوم يبحثون عن الحقيقة، فحصر الأدلة هو أكبر أمر في علم الأصول قبل الدخول في الجناح وفي الطرف الآخر، يجب أن يحسم هذا الأمر. إذن فأول ما يبحثه طالب هذا الفن هو حصر الأدلة، ويشتغل في ذلك دهرا وزمانا، يقرأ رأي الموافق ويقرأ رأي المخالف، ويبحث في هذه المسألة بإطناب واستقصاء وتحري لما يكون له فيه الإبصار بحقيقة بناء الأحكام. إنك عندما تقرأ من يقول لك بأن هذا الأصل غير صحيح ثم تعرض عنه، أنت أن تعرض عن مثل قول محدث هذا الحديث صحيح وتهمله، وتقول حديث صحيح أو غير صحيح أنا سأعمل به، هذا من قلة اهتمام الناس بشرع الله وبدين الله، هذا أمر لابد. وإنما يجب علينا أن نبدأ القول هنا، لأنه هو الذي لا يمكننا أن نصرف النظر في المباحث داخل هذه الأدلة إلا بعد حسم الأمر فيه. ولكن علينا أن نتوقع أمورا في هذا الباب. أحد هذه الأمور ردة النفس، يسمى بأسلوب المعاصرين بردة الفعل. من الناس الآن من يختار مذهبا من المذاهب ليكون ذلك رد فعل على مذهب سائد، لما عهد من أن النفوس تنفر من السيطرة وتكره الاستبداد في المعارف، ما يؤدي إلى أن يخرج الشاب ويقول أنا سوف أترك هذا المذهب المفروض الذي تولاه القوم المتأجرفون المتكبرون، لا يكلمهم أحد إلا تطاول عليه ويمنعون الناس من الكلام، أنا سأختار مذهب الطاهرية مثلا، ولا سأختار مذهب الحنفية ولا الحنابلة لأكون متميزا عنهم، ليعلمون بأنني أنا لا سيطرة لهم علي ولا يجري عليه كلامهم. لأن بعض الناس الذين يتولون الدين فيهم الغرور، متكبرين متعجرفين، لا يقبلون النقاش، لا يقبلون الخلاف، لا يقبلون أن يسمعوا من الشب اعتراضان، لا يقبلون ويريدون أن يفرضوا على الناس مذهبا معينا، مما يؤدي إلى ترك ذلك المذهب والنفور منه بردة فعلي التي تكون من الطرف الآخر. هذا يجب أن يتوقعه الإنسان في هذا الباب، وأن يطلب الحقيقة من الأدلة، وأن لا يستبد به هذا الأمر، فإن هذا يؤدي إلى التهلكة. أنا هذا ما فيه إلا اتباع الهوى، واتباع الهوى معروف حكمه في هذا الدين، وراح نجعل اتباع الهوى خصوص تكون منه على بال، وراح ما كانش في المناهج الأخرى، وما كان في منهج من مناهج الأرض الذي يفرض عليك أن تزكي النفس وتطهرها وتحاسبها إلا المسلمون. أجيب لي العلماني ولا الحداثي وتنتظر منه أن يحاسب نفسه أو أن يزكيها أو أن يطهرها أو أن يقول لها ربما أنت مريضة، ربما أنت مضطربة، ربما فيك الغرور؟ أبدا. هذا المنهج الإسلامي يتميز بهذه الخصوصية، وهو الاتقاء من قوانين النفس وسطوتها. لذلك يتقي الإنسان هذا الأمر في هذا الباب، لأن كثيرا ما ترى شابا إذا رأى بأنه همش وأنه لا يسمع له وأنه يعد من سقط المتاع بين الناس يختار له مذهبا ليشعر غيره بأنه رجل فكر وقدر وأنه الآن حصل على ما هو أحسن مما عند الآخرين ويتبجح بذلك ونسي أن هذا دين الله. إذا أبدى لك بالدليل والبرهان صحة قولي وأنت من أهل النظر وعندك القدرة العلمية فلا بأس بهذا، ما إذا كان الإنسان دون هذا فعليه أن يتريث حتى يرى الحق حيث جعله الله تعالى. حصر الأدلة، أنتم تعلمون ماذا وقع به في هذا الزمن، هذا الأصل هذا الذي هو أحد جناحي علم الأصول دخل فيه اللعب. أراد قوم أن يدخلوا في هذا إثبات الأدلة وفي هذا الجناح هذا وأدخلوا فيه أمورا غير مؤصلة وغير مضبوطة وليست كما فعلوا، يعرفون هذا الأمر. منهم من يقول بأن الأدلة هذا الباب هذا في حصر الأدلة أننا ندخل المقصد الشرعي ونجعله الدليل المستقل، أو ما يسمى الآن بعلم المقاصد وما يسمى برعاية المصالح، قاعدة جزئية من القواعد التي لا تدرس إلا بعد مراحل جعلت في هذا الجناح أو في هذا الطرف الأول، وهذا لم يسبق الأمة الإسلامية أن فعلته يوما نهائيا. الذي ذكر هو المصالح المرسلة، ولكن تذكر في باب الملحقات وليست في باب الأدلة الأصلية. نحن نتحدث عن الأدلة الأصلية التي هي العمدة في الدين، أما الأصول الفرعية فهذا الكلام فيها كلام في الاستخراج والاستنباط وربما يأتي الكلام عليه. إذن حصر الأدلة هذه أول طرف من طرفي علم الأصول، والعناية به واجبة. قد تقول بأن الكتب لم تؤلف على هذه الطريقة وأنهم لا يذكرون هذا الترتيب، ولكن هذا هو الترتيب الطبيعي للفقه، هذا هو الترتيب الطبيعي، أن يبدأ بهذه بأصوله ويحددها، يقول ما هي أصوله، يقول مثلا أصلي الكتاب، ما اختلفنا الكتاب السنة على تفصيل سيأتي فيه، الإجماع ما اختلفنا، القياس يوقف في هذه المسألة حتى تبرئ ذمتك أمام الله، هل القياس عندك دليل شرعي؟ على ماذا بنيت؟ ما هي الأدلة الشرعية التي عندك في هذا الباب تتخذه دليلا؟ أراه المالكي، أراه ماشي مالكي أنه يقلد مالك في كل شيء، أراه مالك عنده أصول استخرجها بالنظر والبحث وانقدحت في نفسه أنها أدلة شرعية ثبتت بما يكفي من الأدلة. أنا عندما أكون مالكيا، المالكي رغم أن أنا مسلم، عندما أختار مذهب مالك يجب علي أن أختاره إذا كانت الأدلة التي بنى عليها أراها حجة بيني وبين الله، هكذا. إذن فحصر الأدلة لا بد منه لمن أراد أن يدرس علم الأصول على الحقيقة. فلنبدأ بهذا أولا في مجرانا ومسلكنا، ونحن نحب هذا العلم ونحن ندرس. قد يقول قائل أنا أقلد، لا يمكنك يا أخي أن تقلد في الأصول، الأصول ما فيهاش تقليد، الذي يقلد فيه هو المسائل الفرعية، الأصول ما فيهاش تقليد، ممنوع فيها تقليد. إذا كنت لا تستطيع أن تبني لنفسك أصولا في هذا الباب فعليك أن تقلد في الأحكام، أما أن تقلد في الأصول فهذا أمر لا يصح ولا يجوز ولا يتأتى، وهذا هو الحق الذي يجب أن يرضى عليه. لماذا لا يجوز التقليد في هذا ولا يمكن أن يصح فيه؟ لأن هذا الذي يأخذ هذا الأصل يجتهد، والاجتهاد في الأصل بعد تقرر أنه حجة يجب أن يكون لك فيه مذهب معين تستخرجه أيضا بالنظر والبحث والأدلة. فإما أن تكون موافقا للناس في جميع ما يقولونه في هذا الأصل، وإما أن توافقهم في بعض جزئياته فقط، وهذا هو الذي يجب عليك أن تتمسك به. يقول البعض إذن يجب علينا النظر، يجب علينا النظر ولكن بتدرج وبمعرفة وبمنهج مدروس وبطريقة علمية وبالاطمئنان إلى الأدلة. فإن لم يقع هذا وبقينا على هذا الحال من القراءة بلا منهج له غايات وله مقاصد وغرض منا أن نبني تكوينا معينا يقوم بنفوسنا، فسنضيع الزمان في المسائل ثم لا نحصل على طائل. فإن كان هذا الأمر صعبا فهذا هو هذا الدين وهذا هو وجه التفقه فيه. وما تفرع عن هذا من المناهج والمسالك التي تختص بالجزئيات فهذا يورد عندما ننطلق إلى دراسة الأصول بعد إثباتها. جيد، قد يقول القائل ماذا لو أنني اتبعت أهل المذاهب الأربعة لأنني لا أشك في أنهم قد درسوا هذه المسألة بعمق ونظر وأنهم استقصوا البحث فيه فانتهى بهم الأمر إلى تحديد أصولهم وأنا أريد أن أمضي على هذا السبيل. حسنا، لكن لا تنسى بأن اتباعك لهؤلاء في هذه المواضع وذهابك في مذهبهم يحرم عليك إذا كنت قادرا على النظر. علاش ما تكونش أنت قادر على النظر والكل ينظر؟ نحرم الطالب من أن يكون من أهل النظر ونخوفه من اقتحام بعض الأمور بالتدريج، ثم يأتي العامي وما يسمى بالحداثي ويسمى بكذا وما يسمى بكذا ويقول نجتهد. لماذا لا نقول لهؤلاء الطلبة الذين هم أولى بهذا الأمر لوجود تربة ووجود أسس ووجود استعداد وما يسمى عند المتكلمين بالوجود بالقوة، لماذا لا نربيهم على أن يسلكوا مسلكا نكونهم وندربهم شيئا فشيئا على أن يحددوا الأدلة كلهم تحددينها وشهد دليل شرعي ولا ليس دليلا شرعيا؟ هو طريقة واضحة، هي طريقة الإثبات والنفي، هو طريقة الإثبات والجواب. فإذا تقرر في نفسه واستقرت في نفسه أن هذه الأدلة الآن التي جاء بها هدمت أدلة المخالف وقررت أدلة التي توافقه هو، انتهى الأمر. ولا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يحاسب الإنسان أكثر من غلبة الظن كما هو معروف في باب الاجتهاد. القطعيات لا, لا, لا مصير إليها هنا، أن تكون قاطعا بأن هذه المسائل الاجتهادية أنك ستصل فيها إلى أنها قطعية في جميعها، قد يكون في بعضها تصل إلى القطع لوجود الأدلة وتضافرها، ولكن في الغالب الظن الراجح كاف في هذا الباب. جيد، إذا علمنا هذا فإنه يجب على طالب علم الأصول أن يشتغل بهذا الطرف باجتهاد وطول زمان، وأن يضع هذه الأشياء التي فيها النقاش. الكتاب لا نناقشه في ثبوته لأن هذا مجمع عليه ولا نزاع في حجيته. السنة لا نزاع في حجيتها عند أهل السنة ومن تبعهم في ذلك. الإجماع هذا نتوقف فيه حتى نعلم المباحث التي وردت فيه، لأننا قومون نبحث عما يبرئ ذمتنا بيننا وبين الله. نحن نطمئن في أول الأمر، ولكن يطمئننا ليس كاطمئنان العلمانيين، يطمئننا لكن كاطمئنان المثقفين، يطمئننا نحن نعرضه على الأدلة، ماشي اطمئننت إلى أن هذا دليل شرعي ثم أسترخي. لا يقبلون منك هذا. إذا اطمئننت فعليك حينئذ أن تبدأ بمناقشة الرأي الآخر، وعليك أن تعتني برأي المخالف أكثر مما تعتني برأيك. أن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به. وإذا قلت أنا مثلا أطمئن إلى هذا وأعمل به ونفسي ترتاح إليه، هذا ليس منهجنا نحن، شيء مذهبنا، شيء مذهب الفقيه. ولا المذهب الفقيه أنه عندما يطمئن إلى الشيء يتهم نفسه ويقول إذا كنت مطمئنا اليوم وأنا لم أنظر في هذا الدليل ولم أستقصي البحث، ثم بعد غد يظهر أن هذا الدليل ثابت، ماذا سأقول في من أفتيتهم وأنا لست على اطمئنان ولا على غلبة ظني في أن هذا الدليل الذي ساقه المخالف ليس حجة. من هنا فإن الكتاب لن نناقشه، ولكن نقول ماذا ثبت فيه. احنا ما كنناقشوش الكتاب، ولكن كانت الموضوع التي تناقش فيه هو من حيث ثبوته لن نناقشه، ولكن كانت تسمعوا وكتلقوا في كتب الأصول استفسارات حول القرآن، هل في القرآن معرب؟ يسألونك هل في القرآن حشون؟ هل في القرآن ما لا معنى له؟ أقول هذه جرأة كبيرة. كل ما يرد على الأذهان ويمكن أن يتخيله من ينظر فإن أهل العلم لا بد أن يناقشه، وذلك لتصفية المسألة حتى لا يبقى القلب على ذلك الاعتقاد ولكن يضمره خوفا. معنى ليش نخافه؟ ليس عندنا ما نخاف عليه. إذا كنا دخلنا القرآن في مقام التبوت في مقام حصر الأدلة أرى كان سمع أسئلة من هذا الصنف، قرأوا كتب الأصول يقول هل في القرآن حشون، يعني ما لا معنى له، أو هل في القرآن ما لا يفهم، هذا سؤال. وأنت تعلم أين وصل هؤلاء في المعرفة والبحث في ذلك الزمان، يقول هل في القرآن ما لا معنى له، ويريد أن يقول لك بأن تصيم ميم ألف لام ميم حا ميم، يقول هذا لا معنى له. ولكن الذين ذكرهم في هذه المسألة استعانوا بما استعانوا به من القواعد وصلوا إن أنه معنى لا معنى نحن لا نفهمه، وليس ما لا معنى له أنه ليس له معنى أصلا، لأن هذا يعد هضرا ويعد حشون، وكتاب الله منزل على ذلك. هذا معروف أن مسألة حصر الأدلة هذا في الكتاب لا يناقشونه من حيث هو، ولكن يوردون فيه ما يتعلق ببعض العوارض التي تعرض فيه. فلنمضي نحن الآن على خطوة معروفة، وبعد خطوة خطوة معروفة، وبعد خطوة خطوة معروفة. أنا هذا باش كنقرأ في هذا العلم، كنقرأ الأشتات، ما عندنا منهج، ما عندنا غاية، ما محددين الخطوات، ما محددين المسالك، نوع من نوع إضاعة الوقت. هذا هو المسلك الذي يجب أن نتبع، ما تبتسج الأدلة هي الأولى ونجتهد في معرفتها ومناقشتها وبحثها حتى إذا استقرت وثبتت تقنا إلى ما سوى. أنا وأنت ما غاديش نحضر في هذه المسألة، سنسمع للذين اختلفوا في هذه المسائل وآرائهم وأقوالهم وشهادتهم، ونسمع إليهم باستقصاء. اسمعوا لابن حزم ماذا قال، اسمعوا لي الشافعي ماذا قال في عمل أهل المدينة، اسمعوا للآخر ماذا قالوا في الاستحسان، اسمعوا للأدنى ماذا قالوا في الاستصحاب، حتى نعلم الأدلة التي يبنى عليها الأحكام بالتحقيق والتدقيق، ونعلمها مضبوطة بتريت وخطوات ثابتة، كل أصل على ما ورد فيه، ونحن ماضون نعرف أين وصلنا وماذا نريد وعن ماذا نبحث وماذا نريد أن نكون عليه، والمسألة في غاية الوضوح والصورة يسار إليها بهدوء خطوات، والأمور والحمد لله كلها عبادة الله، كلها من باب العبادة. نعبد الله لأننا نريد أن نعرف أحكامه ونريد أن ننزل شرعه كما أمرنا، لا يمكننا أن نترك ما هو من دينه، ولا يمكننا أن ندخل في دينه ما ليس فيه. جيد، مآخذ الإثبات. مآخذ الإثبات كما ذكرنا إذا بغينا نخذو في الإثبات كيأخذوها من ثلاثة الأشياء: المعتقدات، النصوص، الاعتبارات، قضايا العقول، كل هذه الأشياء تستحضر في هذه المرحلة. يجب علينا أن نستصحب العقائد ونحن نبحث في هذا الأمر، أن معرفة الأصول الفقهية متوقفة على العقيدة تستصحب، ومع ذلك أيضا نستصحب الأدلة النصية، ثم بعد ذلك نستصحب الاعتبارات التي اعتبرها الله وقد تحدثنا بما فيها من النظر، ونستصحب قضايا العقول. هذه الأشياء هي المرجعية في هذه المرحلة. في هذه المرحلة هذه كنرجع لهذه الأشياء الأربعة، كنرجع لها ننظر فيها ماذا أعطت. يمكن لي مثلا نمشي القرآن يسولني شي واحد فيه حشون، مباشرة غادي نسحب معي العقيدة ديالي في كلام الله، وما يستحيل على الله وما يجب لله. نسحب معي العقيدة أنها هنا قد يتعلق بصفات الله، ضروري استحضر صفات الله. اش من الفرق بينك وبين علمان وبين هذا الشيء ديال المثقفين ديال الكتب؟ انه تيدير البطر في الماده المعرفيه الاسلاميه، تيجري حتى لهذه المساله ويهضر لك عليها بوحدها. في القران ما لا معنى لها. اما المسلم تستصحب تلك العقيده وتلك القواعد العقديه في هذه الاشياء ويصير الى مقتضاها في هذا الامر ويحكمها اولا قبل أن يحكم عقله. يقول يستحيل على رب العالمين أن يقول ما لا معنى له، ويستحيل على كلام الله أن يكون فيه ما لا يمكن أن يفهم. وعلى هذا فإن في هذه المرحلة نستصحب قواعد العقائد وما دلت عليه النصوص في هذا الموضوع، نستصحب أيضا ما ذكرناه من الاعتبارات الشرعية، ونستصحب قضايا العقول. كل هذه تستعمل في هذا الموضوع، وهي التي تسمى بالأدلة في إثبات الأدلة. يمكن لك تدير فيها البحث، فهذه راه مهمة جدا وفيها بحوث متفرعة. بغي يكتب في هذا الموضوع مزيان، أدلة إثبات الأدلة عند الظاهرية، أدلة إثبات الأدلة عند المالكية، أدلة إثبات الأدلة عند الشافعية، هكذا الأشوش التي يعتمد عليها كل طرف من هؤلاء، وما استحضره المقدار ديال العمل بهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها: العمل بالعقائد، العمل بالاعتبارات الشرعية، العمل بالنصوص، العمل بقضايا العقول. أنهم متفاوتون في هذه المسألة، منهم من سيعمل بها بدرجة أدنى، منهم سيعمل بدرجة متوسطة، منهم سيعمل بها بدرجة أعلى، وهكذا تحرر المسألة وأنت تمضي على التحقيق في هذه المواضيع. والموضوع الواجب للمعرفة به هذا ليس مسألة من المسائل التي يكتبها الإنسان من أجل أن يضيع بها الوقت، وليس من المسائل التي يمكن للمرء مثلا أن يقول بأنها ليس محتاجا إليها، بل هي في الحقيقة مما يعد معرفته من الفرائض على طلبة العلم. هذه المرجعية مرحلة، مرحلة أربعة أشياء: عقائد، قضايا العقول، والاعتبارات والنصوص، كلها تستحضر وتناقش وتبحث، وهي تختلف العمل بها باعتبار كما ذكرنا المزايا. في هذه المسألة قد يستغرق الأمر زمانا، تحديد الأدلة الشرعية قد يستغرق دهرا، لأنه اختلف فيه أئمة الأصول، وكذلك ليس لك زمنا، لأن الذي يقول بهذا يقول بأمور تصل إلى درجة التعارض، وفي بعض الحالات لا تكافؤ الأدلة. في بعض المراحل يجيء المرء إلى تكافؤ الأدلة بين المثبت والنافي، وهذا يحتاج إلى المرجحات الخارجية لتنصر هذا القول أو لتنصر هذا القول. هذه المرحلة الأولى. فإذا كنت حددت أصولك انتهيت منها، أقول أنا مالكي ولا أنا حنبلي ولا شافعي، الله أعلم تتصل بك الأمور، أن سترمي بك الأمور الله أعلم على حسب، ولكن عليك أن تعرف بأن هذا الشيء يعطيك واحد مسألة مهمة جدا، وهو أنك ستعلم علم اليقين، أن هذا العلم علم مستقل لا علاقة له بأي شيء من الملوثات التي تلوث المعرفة وتصيرها منفعة فاقدة لفائدتها. هي معرفة لا تخضع للاقتصار كما هي معرفتنا في هذا الزمان، وليست معرفة تخضع للسياسة كما هو الحال عندنا. نحن بالمعرفة ديالنا ولا كل شيء خدام في السياسة والاقتصاد، تتقرأ لهذه الغاية، المناهج من أجل السياسة، المناهج من أجل الاقتصاد، فلم يبقى للمعرفة أي قيمة، وأصبحت المعرفة قد وسيلة من وسائل الانتفاع. هؤلاء هذا العلم مفصول عن هذه الأشياء، هو علم مستقل نقي نظيف لم يتلوث بشيء من هذه الأشياء، فلذلك تجد نفسك بأنك في غاية السعادة وأنت تبحث في هذه المواضع. أنا من المستحيلات أن يكون طلبة العلم قد ذهبوا في هذا المذهب، وبعدنا وبعد غادي نجد بأنهم اتفقوا جميعا على أصول مشتركة. مستحيل، بل سيطول النقاش والبحث عندهم دهران في هذه المواضع، وهذا يثبت الاستحسان وهذا ينفيه، وهذا يثبت الاستصحاب وهذا ينفيه، وإن كان في حقيقة النفي المطلق لهذا لا يمكن، ولكن قد تجد فيه مذاهب مختلفة. جيد، إذا انتهينا من هذه المرحلة وسويناها وعرفناها وحققناها، نبدأ عندئذ بدراسة كل أصل على حدة. كل أصل على حدة. الأصل الأول معروف هو كتاب الله، ويتعلق به الأمر، لا يتعلق به الأمر من حيث ثبوت حجيته أن هذا لا نزاع فيه بين المسلمين كما ذكرنا، ولكن سيتعلق الأمر فيه بالألفاظ التي تتعلق بالأحكام، أن هذه هي التي سيتوجه إليها الأصولي، أن كل علم يتوجه في القرآن إلى الأدلة التي تعنيه. فصاحب العقيدة الذي يكتب في علم العقيدة علم الكلام يشتغل بما يتعلق بموضوعه، صفات الله، أفعال الله، أسماء الله، وما يتعلق بذلك من الأمور الأخرى التي تتعلق بوجوده وتتعلق بالعالم إلى آخر ما هنالك من الأشياء التي تتعلق. هذه الأشياء لن تجدها مما يتعلق به نظر الأصول نهائيا، وسيتوجه في القرآن إلى الألفاظ التي يتعلق بها بناء الحكم، المتعلق بالأفعال الخارجية، أفعال جوارح فقط، يعني المسائل العملية، ولا يتعلق بالأمور العلمية. بعض الأمور العلمية ينتقل إلى الأمور العملية، ولكن هذه الألفاظ محصورة محدودة، وهو يبحثها بإطناب، يبحثها باستقراء، ويبحثها بعمق، وقد يدرس لفظا واحدا مدة من الزمن ليخرج منه بما يمكنه من التصرف في النصوص الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام. هذه المرحلة الثانية، مرحلة دراسة الأصول التي تقررت عندك بأنها أصولك، أولا بطريقة فيها تدرج ويمضى فيها على هذه الطريقة التي ذكرناها. قلنا القرآن يدرس فيه الكلمات المعروفة الأربعة، ذكرنا مرارا، هي التي تدرس في القرآن عند الأصول. الأصول ما عندوش علاقة بجميع ألفاظ القرآن، عنده ألفاظ القرآن في أربعة الأنواع فقط، ما عنده أكثر من أربعة الأنواع. عنده ما يتعلق بالطلب، هذا هو اللفظ الأول، وهو صيغة إفعال، أو ما يقوم مقامه، هذا هو الذي يدرس، هذا هو الأول. الثاني اللفظ الذي يدل على النهي يعني طلب الترك. اللفظ الثالث الذي يدل على المحكوم عليهم، وهي ألفاظ العموم وألفاظ الخصوص والمطلقات والمقيدات لا غير. أما الألفاظ الأخرى التي تجدونها فهي تدرس من أجل إزالة الغبش عنها، المجمل، المفسر، المبين، وما ينطوى تحتها، هذه لا تدرس إلا من أجل أن يعرف أمرها ويتبين حقيقة متضمنها هكذا. إذن بهذه الطريقة الآن أمر سهل، أمر سهل جدا، أليس كذلك؟ سهل جدا يا لا سهل سهل. تقول الآن انتهيت من إثبات أصولي وبدأت أدرسها وقد بدأت بالكتاب، استخرجت الألفاظ والآن أبحث في تحقيق الحكم فيها. والطريقة في ذلك أنك تضع اللفظة هذه بطريقة فيها تدرج، ما يمكنك تقرأ إلا بتدرج، معنى التدرج أن تجيب عن الأسئلة، أن هنا هذا علم شرعي غادي تسهل في المسائل الأخرى، مثلا في علم البيان ولا في علم المنطق ولا في علم اللغة ولا في علم النحو سوف تتساهل، ولكن هنا يطلبون منك الاستقصاء وأن تبدأ من أول الأمر إلى نهايته بطريقة لا تنتقل فيها من الأمر الأول إلى الثاني إلا بعد أن تصفي لنا الأمر الأول. نبدأ بالتمثيل مثلا، الأمر نبدأ بالأمر، نبدأ بالأمر غادي نزعوا الكتاب غير ما اصبروا غادي نزعوا إلى التمثيل منه شيئا فشيئا. هيد دابا هذا الكتاب إلى جينا نقرأ المسائل فيه راه يستغرق سنة، فيكم اللي بقانا سنة واش بعدا غيخليونا هنا سنة؟ ما محال. لأن قراءة المسألة كل مسألة على حدة، نبداو مثلا بمسألة ونبقى نتناقشوا فيها ونعرضوا فيها الآراء ونقولوا فيها ماذا يقول فلان وشنو قلت أنت وشنو يقول هذا، هذا يؤدي إلى أن نقرأ مسألة ومسألة في يوم واحد، وهذا لا سبيل إليه. دعونا نستفيد بالطريقة التي تمكننا من الرؤية التي نمضي عليها، وفي نفس السبيل نرجع إلى الكتاب ونأخذ منه كل مرحلة التي تكون فيه أمثلة، هذا أفضل. كبرت العناق وأن تصادق. إذن قلنا بأن هذه الطريقة الآن أين وصلنا؟ وصلنا إلى الكلمات التي يتعلق بها نظر الأصولي والفقه في الكتاب، هي كما ذكرنا أربعة ألفاظ: ما يدل على حكم طلب، ما يدل على المحكوم عليه، ما يدل على المحكوم به، شو ذلك يا الله مسيت شهر هو الصيغة، وراه ما غادي شي خليوك تمشي باش تدير لفظ هكاك قبل ما تصفي لهم الأسئلة. أقول لهم الأمر يقول لك هذه هي صيغة مصدرية، قلت ما غادي نديها نستعملها في إفعال، قلت بلاتي لا يمكن، أجبنا عن الواردات التي ترد على هذه اللفظة. رقينا هذه كلمة الأمر راه تستعمل في عدة معاني، ولكي تحملها إلى أن تطلقها على صيغة إفعال يجب أن تكون حقيقة، وانت قبل ما تقرر بأنها حقيقة في إفعال أعطينا الأجوبة على هذا الأمر الذي وقع في اللغة، جاوبنا على هذا الاستعمال الذي نجده. رأى لقينا كلمة الأمر تستعمل بمعنى الشأن، وما أمر فرعون برشيد، أمرك يا فلان خطير أي حالك، هذا الأمر الذي أمرت به غير صحيح، أمرتني أمرا. فإذا نظرنا إلى هذه الألفاظ وجدنا بأنها تستعمل في معاني متعددة، ومعلوم أن الشاهد كان يستعمل في معاني متعددة فإنه يتردد بين الاحتمالات المعروفة في اللغة العربية، هي إما أن تكون لفظة مشتركة تشترك فيها هذه المعاني كلها، وبذلك فإنك لا تستطيع أن تستعملها في الأمر إلا على وجه الإجمال، تجوب دائما إلى ما يفسرها أن الاشتراك من موجبات الإجمال. الأمر الثاني أنك تستعملها بمعنى أنها حقيقة في بعض المعاني مجاز في الآخر، وهذه طريقة ثانية ممكن، ويمكن أن تستعملها بمعنى أنها متواطئة، ويمكن أن تستعملها بأنها مشككة، هذه كلها ممكنة، لأن اللفظ إذا استعملت في معاني متعددة ترد عليها هذه الاحتمالات. والآن مطلوب منك تحسمين هذا الأمر، هل تحكم عليها بأنها لفظة مشتركة، بأنها لفظة تواطئة، بأنها مشككة، وبأن فيها الحقيقة والمجاز؟ هذا أمر لا بد أن تحسم فيه الأمر قبل أن تنتقل إلى غيره. جيد، قد تتبع ما قيل في هذه المسألة وتطول النفس وتبحث، وينتهي بك الأمر إلى أن تحقق بأنها لفظة الأمر حقيقة في الطلب، خرجت من المرحلة الأولى بسلام. إحنا ما غاديش نوردوا هذه المباحث لأنها سوف تطول، أنا كان جواب وكان الرد وكان جواب، ولكن أرجعوا لها في كتاب أحكام الأميدي وفي المعتمد لأبي الحسين البصري، فقد ذكروا هذه المسألة بشيء من التفصيل وفي شيء من البيان، شو لها تما لمن أراد أن يستقصي في هذه المسألة، أرجع لها تما. بعد هذه المرحلة تبدأ السؤال، الأمر صيغة تدل على الطلب، يريد سؤال آخر، هل للطلب صيغة تخصه؟ واش الطلب له صيغة تخصه؟ قد يقول بعض، ولماذا نطرح هذا السؤال ونحن نقول دائما للرجل اكتب فيكتب، له صيغة تخصه وهو إفعال، ولكن لا تنسى بأن هذا الآن أنت تراه بأنه مسلم وتسرع للجواب، ولكنهم وجدوا أن الأمر هذه صيغة إفعال التي تقول بأن لها صيغة تخصها، وجدوا بأن لها معاني متعددة كما سردها غير واحد، ومن ذلك أنها ترد لهذه المعاني التي نقرأها عليكم، احكموا بأنفسكم. وجدوا أنها تستعمل على الأقل في 20 مكانا، وذهب بوضعهم إلى 32 مكانا، ونحن كان عندنا 15 مكانا حسب ما ذكره هو المصنف، وقد زدت لها شيئا آخر مما يستعمل في هذا البلد. أولا تستعمل في الإذن إذا حلت في الصطاد، تستعمل في الإرشاد شدود تباية المذهب المالكية، التأديب كل مما يليك، التهديد يعملوا ما شئتم، سوية اصبروا أو لا تصبروا، الإهانة دق إنك أنت العزيز الكريم، احتقار فقد ما أنت قاضي، الامتنان كلوا من طيبات ما رزقناكم، الإكرام ادخلوها بسلام آمن، تعجيز أتوا بصورة من مثلي، الدعاء واغفر لنا، تكوين كونوا قرادة خاسئين، تمني لقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا الجلي، الخامس الإنذار، ولها معاني أخرى وصلت إلى 32 معنى. إذا كانت صيغة إفعال تأتي لهذه المعاني، فكيف تقول بأن للأمر صيغة تخصه؟ الصيغة التي تخص المعنى لا تستعمل إلا فيه، تستعمل فيه فقط، يمعنى أنها صيغة تخصه، الأبيض الأسود، لن نجد كلمة الأسود ولا الأبيض تستعمل في 20 معنى ولا 30 معنى ولا أكثر من معنى، هذه هي اللفظة التي تخص المعنى، لأننا لا نجد معنى من المعاني يزاحمها. إذن فهل للأمر صيغة تخص أم لا؟ إذا كانت له صيغة تخص فما هي؟ قالوا افعل. قال افعل وجدناه يستعمل في عدة معاني، ما جوابكم على هذا الأمر؟ قد يقول بأن نحن لا نحتاج لهذا، والله إن فعل الأمر واضح، لكن مقادير أصولك عارفها، رأى لا يؤمنون بالاقتناع، رأى لا يؤمنون بما تقتنع به، ولكن يقولون لك لا بد أن تمضي معنا على هذا الذي في الخارج، الواقع فيه أرفض. نحن تربينا على واحد منهج معين في استعمال الأمر، الآخر تربى على استعماله في منهج آخر، الآخر تربى على استعماله في منهج آخر، هذا يستعمله في الطلب، وهذا يستعمله في التهديد، وهذا يستعمله في الإرشاد. من الذي سيجعل حينئذ حجة في هذا الباب ثم نقول والله هذا هو الحق؟ نحكم كل واحد منا مزاجه، كل واحد منا يحكم المزاج، لا سبيل لذلك. إذن فما هو الوجه هنا؟ هو أن نبحث عن حقيقة هذا الأمر بالبحث عن الأدلة التي تؤدي بنا إلى أن نخرج من هذه المرحلة على الوجه العلمي الذي يمكننا من تحقيق ما نحن. هذا هو السبيل الذي اتبعه. قد تقول لي هذا المنهج عندهم منهج غير علمي، ليكن في علمك أنهم لم يستعملوا هذه الطريقة ولم يحققوا في كل موضع شبهة وكل موضع تعارض، سيؤدي ذلك إلى أن يكون هذا العلم لا يرجع للأدلة، وإنما يرجع إلى القناعات الإنسانية، وهذا لا يمكن في الشريعة. يستقصئون في الإتيان بكل شيء لأنهم لا يحتقرون أحدا، ما كيحتقروش الاحتمال الذي عند المخالف، ولا يمكن لهم أن يقولوا لهذا أسكت أنت، مع أنه يوجد في الخارجين ما يؤكد صحة قوله. اطمأننا نحن إلى أن إفعال له صيغة تخصه، ولكن من أين جاءتنا؟ من أين أتنا هذا الاقتناع؟ أتانا بالإلف والعادة والتدريب والتكوين الذي قام بنا، وليس من دلالة اللفظ، لأن اللفظ يكذب هذا، لأننا نجده يستعمل في 32 معنى، وهذا 32 معنى يستعمله فيه العرب، والأعظم من ذلك أنه ورد في القرآن بهذه الصيغة، فلنتهم فهمنا ولنتهم مداركنا إذا دلت الأدلة الخارجية على خلاف ما نحن عليه. نحن ماشي الناس ديال الاقتناع النفسي والاقتناع المزاجي والتربية، أن احنا تربينا على واحد المعرفة صافي، هذه المعرفة هي الحق المطلق. ممنوع من عن باتن في علوم الشريعة أن تقتنع بما عندك والدليل الخارجي يكدر هذه المعرفة، يجب أن تذهب إليه وأن تغوص في عمقه، لعلك إذا غوصت حصلت على ما لم تكن تتوقعه، ستحصل على معارف لم تكن في بالك. أن هذا النفور الآن من الاستماع للمخالف، هذا دليل مرض، هذا مرض، هذا مرض، لأن الحركة العلمية لا تكون إلا بوجود مخالف قوي يناقشك فيما عندك ويحاول أن يهدم ما بنيته، هناك تكون الحركة العلمية، وهناك يكون ذاك الشعور بأنك تستخرج تلك الملكات المعرفية وذلك الرصيد الذي كان في ذهنك. أنت كتقول أنا دابا ما كان ربي حتى شي ملكة، وتسحب راسك بأن هذه المعارف لك الدخول، وبأن هذه المعلومات التي تستقر بأنها لا تصنع شيئا، وهذا خطأ. فإن هذه المعارف مع طول الزمان تنشأ عنها طبيعة، وتنشأ عنها ملكة، وتنشأ عنها معرفة، ولن يظهر كذلك إلا بالضد، وبضدها ما يزول الأشياء. طب هذا الآن ما كتعرفش كدير، ولأن هذا الشيء كندخل والما تنتهم، ولكن شي نهار إلا جا شي واحد يناقشك في هذه المسالك ولا هذه المناهج، كن على يقين بأنك ستستحضر ذلك المنهج الذي تربيت عليه، وسوف تمضي عليه، وسوف تناقشه، وسوف توقفه على كل ما هو حجة وكل ما هو برهان، لأنك أصلا تكونت على إعمال الدليل وليس للخضوع للقناعات الشخصية وما يسمى بالأمزجة النفسية. خطار هذا الشيء، راه ماشي كيفاش كيتصوروا البعض. انا هنا هذا الشيء دابا غادي نقراو غير ندوزو به الامتحان، والله يعاون سوينا حنا شي علم الرسول يدبروسهم، راه كاين فقهاء وما ماشي كيدير الامام مالكي يدبر مع المشاكل ديالو، الشافعي على محمد الثوري على الاوزاعي اش كيديروا شغلهم هذاك. انا سيدي غادي ناخذو بالمذهب والله يعاون. لا يريد ان يوجع دماغه بهذه الاشياء، ولكن ومع ذلك كون على يقين بان هذا العلم حلو، راه ماشي كيفاش كيتصرفوا البعض. الله يهد برصونا هذو كثرة الاقوال، قال فلان قال فلان قال فلان، يا لطيف يا لطيف، واش غتخرج من هذا المصايب دابا؟ انا كاع نفرت من هذا العلم بالطريقه التي بني عليه. علاش انت نفرتي؟ حيت ما كتعرفش السبب. هذو ما يمكنش لهم يهملوا اي شيء، والواجب الشرعي عليهم ان يعرضوا قولهم بين اقوال الناس، ماشي عرض القول ديالو كما كيديروا بعض الناس الان. وسيدي نحن في زمانين يجب ان نضع لكم فيه منهجا جديدا، وكتعرفوا دابا الزمان تغير وما يسمى بالحركه العلميه لتحرير العقل. شكون اللي يحبس شي عقل؟ شكون بعد اللي عنده عقل باش تحبسوا انت؟ ما عنده عقل غير حبسوا ليه. خصنا بعدا نعرفوا شكون هذا. دابا كتبشع علينا شي واحد دابا تيقول لك العقل، شنو هي العقل؟ كلما تحدثتي قلتي ليه نمضي في قراءة علم الأصول لنكون طالبان يقدروا على أن يمضي في بناء الأحكام على سداد ورشاد، والرجل يتعبد الله تعالى بالدليل والبرهان. تقول لك هذا المنهاج أكل عليه الدهر وشرب. الدهر ما تأكلش ما تشربش. الذي أكل عليه الدهر وشرب هو أنت، حيث ما عرفتيش أن هذه المسائل رمشي دياله هو ومشي ديال هذاك اللي وراها. هذه المسائل راه شرعية الوضع وشرعية المنهج، رمشي هو اللي غيديرها. حنا قلنا نثبتوا الأصول أولا ونمشيو ندخلوا في القرآن، وقلنا أول لحظة غادي ندرسها هو الأمر. هذا الشيء الذي أنزل هذا الأمر هو الله، والذي أمر أن ننزله على واقع الناس هو الله، والذي أمرنا أن لا نخفو ما ليس لنا به علم إلا الله هو الله، والذي قال لنا اقرأوا بلسان عربي مبين هو الله، وحنا راه تابعين أوامر أمر أمر أمر حتى نوصلوا لذاك الشيء اللي الله. حنا ما عندنا ما نزيدوا ما عندنا ما نقصوا، ما كان نزيدوا ما كان نقصوا. هاكا يعطينا الأمر كنتحركوا، كيقول لنا هذا الأمر كنمشيو ليه، تيقول لنا هذا الأمر كنمشيو ليه. تنوصلوا للفضاء تعطينا شنو غادي نديروا، فيقول إما أن تعملوا هنا ولا اتركوا هذا، اذهبوا مع هذا، عديتكم الأمارة هنا افعلوا هذا، ونحن نتبع الأوامر ولا نخرج عن ذلك. إذا خلاصة الكلام شنو قلنا؟ بأن شنو قلنا بالقرب هذا في علاش؟ عقلتوا عليه؟ لا، بس الأمر قلنا يدرس من حيث صيغته، الصيغة ديالو يعني التركيب ديالو هكذا الأمر قبل ما ندخلوا فيه، ثم كندرسوه من حيث معناه. كيقولوا يدل على الأمر من حيث صيغته هي الأولى. راه هادشي ساهل، راه هادشي ممكن يتقرب بالطريقه ديالو، راه كلشي غيعرفو. راه المشكل ما كيتقراش، تيجي شي واحد دابا تيجي البطن ديال شي مساله اصوليه وتيقريها وتيكثر فيها من الله غلط، استصحاب وكذا. الناس بلا ناس هادشي استصحاب، شغل انا ناس استصحاب. خصنا نبداو من حيث يجب ان نبدا. راه الترتيب في المعارف راه ضروري، نترتبو شويه بشويه. حنا كنقراو علم الكلام هو الاول، كناخذو العقيده الاسلاميه، كنقولو العقيده، كنقولو العقيده كنعرفوها كنمشيو بها، كندخلو في علم الشريعه، كندخلو في الشريعه درجه بدرجه. كنقولو فين غادي نمشيو دابا؟ ناخذو الاحكام. من غناخذوها؟ من الادله. اشنو هي الادله؟ هنا كنخدمو حتى نعرفو شنو هي الادله. ملي كناخذو الادله كنبداو باعظم دليل، وهو الدليل الوحيد قال في الحقيقة، هو الدليل الوحيد الذي هو الدليل الشرعي والقرآن. ما سوى ذلك راه غير تبع له، راه كيتبعوا الا ما اذا لم ياخذ منه الشرعية فلا شرعية له. حتى السنة انما اخذت الشرعية من القرآن، واطيعوا الله واطيعوا الرسول وما تقوم الرسول فخذوه معه، فاخذت من القرآن هذا الامر. هذه هي الطريقة التي يذهب فيها المسلم. اذا وصلنا في الامر غادي ندرسوا بهذه الطريقة، الامر من حيث صيغته، الامر من حيث معناه. كيقول لي كنجي نقول لهم راه المعنى ديالو هو الامر، تيقول لي ما يمكنش، وماشي الامر ماشي الطلب هو هذا الامر. واحد لقينا اللي يستعملوا فيه 30 معنى وانت كتقول لنا هذا الامر كيتستعمل في الطلب؟ واجبنا نبدا جاوبهم جاوبهم حتى تبت بأن إفعال راه حقيقة في الطلب. كان وصل الطلب كيقول لنا الطلب راه في أقسام، راه كاين المباح كاين الإباحة كاين الوجوب كاين الندب، راه عاوتاني مشكلة فين غادي نديرو حقيقة، تعال نخدمو عاوتاني بنفس المرحلة الثالثة بنفس المنهج، نجيبو الأدلة ونجيبو البارد 13 الجهة اللي كتخدم في هاد النواحي، 13 الجهة 13 المأخذ اللي عندنا في هاد البلد. فيه أولا الشرع تدخلوه هنا لأن بلاصتو هي هادي، اللغة العربية، حسن الاستفهام، اللوازم العقلية، العرف ديال الناس إلى آخره، راه معروف 13 المأخذ اللي كنستعملوه في هاد المرحلة باش نثبتو ليهم بأن الأمر حقيقة في الوجوب. وهكذا تخرجوا شي وحدين كبار من الأصوليين مشاو معنا في اللول، قالوا لنا الأمر حقيقة في الطلب، كان داكشي قليل اللي خالفيه، مشينا نقول لهم الصيغة لها إفعال، خرجينا الباقي لاني قال لنا ما كايناش، خليناه تما مذهبيه، لأن لو بقات تما حنا راه غادي نمشيو، قال لك حنا ما غاديش نمشي، أنا سيدي قال لك إفعال ما عندوش الطلب ما عنده صيغة تخصه، اللي عنده هو صيغة مشتركة، هذاك إفعال ليس حقيقة في الطلب، ما عنده صيغة تخصه، الباقي لا المعروف بأنه يقول بهذا المذهب، خليناه تما ومع واحد مجموعة أخرى معاه اللي تبعوه. مشاو قالوا لا إفعال صيغة في الطلب، دخلوا في الطلب، قالوا في الطلب أيضا ثلاثة الأنواع، فيه الإباحة وفيه الندب وفيه الوجوب، وهذا بهذا اللفظ أين سنجعله حقيقة وأين سنجعله مجازا، واش نقول بالاشتراك واش نقول بالتواطؤ واش نقول بكذا، وصلوا المرحلة تبتوا بأنه فعلا المجمهور بأنه حقيقة في الوجوب بعد اللتي والتي. وهنا ظهرنا مذهب ديال أصحاب القواطع، أو الثاني في هذه المرحلة ظهروا أصحاب القواطع ومنهم الأميدي، أنا لا يمكن للأمر أن يكون للوجوب حقيقة لأنه وقع في دائرة الشك والظن، ردنا الندب لأنه المتيقن قواعد الأصول اقطعية ما يمكن أن نذهب إلى الوجوب. بقال الأميدي ومن معه راه غادي تخلي دائما واحد مجموعة من الأصول، كل ما مشيت لشي في هذا المكان يبقى واحد المجموعة وجمهور يذهب إلى ما بعده هكذا. ثم ثبت في الوجوب، ثبت في الوجوب بمعنى إذا كان مجردا من أي قرينة تصرفه عن هذا المعنى، وهنا يظهر المذاهب الفقهية لأن هذه ماشي وظيفة الأصول، أصولي كيقول القرينة ولا يحددها، أنا من خلطه وما غاديش يحددها، أقول لك إن لم تكون قرينة تصرفه ولا يذكرها، ويجيء الفقيه ليحدد لنا تلك القرينة، هنا كتلقى المالكية الشافعي تلقى الحنابلة جابوا هذه القرائن، المالكية عندهم قرائن كينزل به الأمر من حقيقة هذه الوجوب إلى الندب. بماذا؟ بمثل الإرشاد، بمثل الإرشاد مثلا إذا كان الأمر للإرشاد راه كينزلوه، راك عارف المذهب ديال المالكية في هذه المسألة، ولكن هنا راه مناقشة علمية بينهم والآخرين، بينهم وبين الآخرين لكن مناقشة، هل الإرشاد يكفي أن يكون قرينة تصرف اللفظ من الوجوب إلى الندب أم لا؟ مثلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم جعلوه هما للندب فليكتب بينكم كاتب بالعدل جعلوه للندب، قالوا لا يمكن أن يكون الوجوب لأنه يتعلق بأمور الدنيا، إرشاد الناس إلى مصالحهم في الدنيا. هذه المسألة إذا بغينا نخدمو فيها خصنا نقومو هذه القرينة واش تصلح أو لا تصلح، أتصلح أن تكون منزلة للأمر من درجة الوجوب إلى درجة الندب أم لا؟ هذه مسألة فقهية، حنا بزاف ما وصلناش للفقه، حنا كنقولو كنقراو الأصول ديال القرآن الأربعة أو الألفاظ التي في القرآن الأربعة. بعدما يثبت هذا الوجوب قلنا بأنه يصرف بالقرائن، وهنا انتهى الكلام على الأمر، حصلت على قاعدتك في الأمر، أنا ما عرفتش غادي تحصل عليه، واش غادي تحصل على الندب ولا على الوجوب، قلت لك ربما إذا حصلت على هذه القاعدة الآن هنا في هذه اللحظة هذه في هذه المسألة هذه في هذه اللحظة صار عندك قاعدة أصولية. ولكن راه ماشي فقط تبعهم، خصك تقتنع بان هذه الادله كافيه. اذا كنت مع الامدي تبقى مع الامدي، واذا كنت ترى مثل البقلاني ان الامر صيغه تخصه بقى مع صيغه. لان كاين اللي كيقول لك خالف تعرف، تقول له مثلا قال لك انا مذهبي انه ليس الامر صيغه تخصه. عجبو هذاك البقلاني وعظمته وفكره وجبروت ديالو في علم الكلام وكذا، تقول كل الى هذا عفريت، هذا غادي نبقى مع هذا العفريت الشريط، انا نبقى مع البقلاني لعظمته عشان غادي نصدع راسي. وكيعجبو راسو يبقى على البقلاني هو انا والبقلاني، تنقولوا ليس الامر صيغه تخصه انا والبقلاني، هو بجوج مزيانه والله الا مزيان، انت تولي بحال الباقلاني بلا تماره. وليقول هو في قرارة نفسي، علاش انا ما نكون بحال الاميدي من كبار المتكلمين ومن عتاة الاشاعره في علم الكلام، وخطورته في باب الامكان مشهوره، وعنده مذهب خالف به المتكلمين في الممكن، وخالف به المتكلمين في في في, في قاعده واجب الوجود وكذا. بقى مع الاميدي، قنا حدا الاميدي هنا، وجلس حدا الاميدي ما عجبو. كل هذه الاشياء امراض نفسيه، المساله ما فيهاش لعب، غادي تمشي حيث ترى بان الله سبحانه وتعالى قد بين لك بانه الحق. انا غيقول بعد الطلبه واش حنا غنكونوا مجتهدين، واش انا كنقراو الاصول باش نغنيو بها؟ راه الاصول راه كتقرا علم ديال الاجتهاد، شنو هو الاصول من غير علم الاجتهاد؟ وسيدي كاع ماشي علم الاجتهاد، ولكن علم التقويم. راه كتجيك فتوى من الشرق ومن الغرب وكيبنيوها وهي غير مبنيه، غير كيدخلوا صعبان في رمضان. وكتشوف دابا انت كديك الاصول اللي قريتي الا نزلتيها في هذيك الفتوى كتلقى تغارات، تقول واه هذا اللي بنى الفتوى بناها هنا اختل بمبدا كذا، اختل بقاعده كذا، اختل بقاعده كذا. هنا غنعرفوك انك استفدت وتكونت من علم الاصول. هذا دابا التكوين شنو هي؟ هي ان توجد لك شخصيه تكون على وفق ذلك العلم، هذا هو المقصود. ما بين كاين غير كثر التقليد وكاين غير دباز وزوج، دابا انت تشوف دابا انت المصيبه. احنا دابا راه لا نستطيع الان في احسن الاحوال ان تعطي لطالب دارس تعطيه مثلا حديث، قل يا ايها الولد أنت درست علم الشريعة، أريد منك أن تدرس لهذا الحديث وتحلله تحليلا أصوليا، أعطيني فيه المادة الأصولية اللي قريتي. ما كتشوف حتى حاجة، كتقول واش أنت قريتي المادة الفلانية؟ أيوا، علاش ما تستعملها هنا؟ أعطينا الراجح والمرجوح، راه المسائل غير هذاك الشيء اللي نزلوه هنا، نزلوا غير قواعد الأصول وخلينا لك الفقهية من بعد. حنا غير قلنا من الناحية الأصولية، من الناحية الفقهية خصك تشوف الأدلة الأخرى، وخصك تشوف التعارض، وخصك ترجع، وخصك تنزيه، وخصك تشوف شحال ديال الجهات الأخرى. حنا غير من الناحية الأصولية كتعطيها المثال، تقول لها ها واحد الحديث، الله يجازيك بخير، الحمد لله راك استفدتي هذا الكتاب قريتي، أعطيني فيها العمل. لا يستطيع. وسيرة ما تنقراوها إلا لهذ الفائدة، راه ما تنقراوهاش إلا لهذ الغاية، القدرة على التصرف في المعارف الإسلامية على مقتضى هذا الفن والتقويم والوزن به. هادشي كيفاش تقراوه؟ باش من المنهج دابا انت لا تحسن الاستنباط، ولا تحسن قواعد الحب، ولا تحسن ترتيب الأدلة، ولا تحسن. تقول انا جينا نقراو المادة، شنو الفائدة في هادشي دابا اذا ما كاينش كيعطي الانسان وكيبني الانسان؟ الانسان هو الغرض، الانسان هو الغاية، فلا بد من اعتبار هذا الامر ولا بد من الاعتناء به. وما نساوش راه في هذه المرحله راه كتكون امتحانات، فهاد المرحله هذه راه كتكون اختبارات للطالب، راه تيحاولوا يعطيوه امثله، تقول كوا سهله ما تنجيوش بقات هاد الماده، اعطينا كاع هاد المسائل اللي قريتي الحمد لله قزبل 5 الفصول بعد الصليب، اعطينا داكشي اللي قريتي هنا ونسجلوا لينا هنا وقولينا المذاهب اللي فيه على قدر ما تحفظوه، ولا انت قولينا غير الراي ديالك، ما مشكله، ما حتى لم تحصل ما فيها باس ضروري. اشنو هو الدارس؟ واش الدارس هو اللي كيجي كيدير التلقين؟ الدارس هو الذي يراقب، كيراقب قرك الامر في اليوم الثاني، كيراقب يقول لك قريتي الامر، اجي نشوف التكوين، فتعطيه الماده تيشوفها، تقول وليدي ما قريتيش زفته، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما كيقولوا الشيخ خرب بصغتي ما كان شيء. يقول لي واش عرفتي أن هذا الشيء اللي درتي بأنه راك خالفتي في ذاك الشيء اللي قدر من هذه القناة والطريقة اللي قلنا. راه الأستاذ راه ما مطلوبش منه تلقي، راه مطلوب منه المراقبة من أجل الترقية. سرقيه يعني ماشي رقيه ديال الرقية، رقاه يرقيه بمعنى يرفعه، من رقاه يرقيه ماشي رقاه يرقيه. هذه السنه اللي يديروا الاستاذ هذه رقاه يرقيه. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن هذه المسألة تمضي على هذا السبيل حتى ننتهي منها. عندما ننتهي من هذا الأمر ننتقل إلى دراسة اللفظ الثاني وهو النهي. على كل حال فنمضي على سننين منضبط ومنهج معروف متصور. أنا ما نقول لكم إلا مراسم العلم، ما نقولوش داكشي اللي كيقولوا هادو خريطة الطريق، نقولوا مراسم، مرسوم الأول مرسوم الثاني برسم كذا ورسم كذا ورسم كذا إلى النهاية. إذا وصلنا إلى قضية النهي نمضي فيه على نفس الطريق اللي مضينا فيه في الأرض بلا فرق، نفس الطريق نفس المنهج نفس السبيل نفس كذا. بعض الطلبة يقول هذا ممل، هذا ممل وهذا فيه تعب وفيه. متى غادي تعرف القيمة لهذا المنهج؟ عندما تجد اليوم في عصرنا الآن من أتاك ببعض الموشحات التي تسمى بقراءة النص قراءة عصرية. شيء موشحات كنظر بعض المرات شيء سمفونيات في الأغاني، بعض المرات كتبان يقول لك نحن سنقرأ هذا اللفظ قراءة أخرى. أتقول إذن هذاك الأمر الأول الذي قررته أنا بعرق جبيني وبدأت فيه زمانا واستغرقت في إثبات حقيقته دهرا وطلبت فيه الأدلة من العقل ومن النقل ومن الشرع ومن كذا، يريد هذا الآن أن يهدمه بهذا الاقتراح وبهذه الأحلام. لا يمكن لك أن تقبل ذلك، لأنك في الأصل أنت تمضي على منهج أصلا معروف. إذا أراد أن يناقشك هذا فلا بد أن يذهب معك إلى منهجك الأصلي الذي مضيت عليه. شوف دابا غير على سبيل التمثيل، حنا دابا في باب الظاهر تناخذ بالحقيقة، ودابا هذا ناخذ بالحقيقة قبل المجاز، يعني أصبح عندنا قاعدة أصولية لا نذهب إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، معروف الحقيقة. دابا يأتي الآن في هذا الزمن من يقول لك بأننا يمكن لنا أن نحرر عقول الشباب بقراءة جديدة من الأدلة الشرعية بأن نجعل الحقائق مجازات. مثلا فاقطعوا أيديهما، قال لك قطع يده منعه من السرقة، كما في قولك قطع الطريق إذا جلس في وسطه. هذا الآن هذا التفسير الآن المتداول من أجل أن لا يقرق زيد وعمرون الآن جيء بها إلى مدينة ذلك النص. أنت الذي كنت تبحث عن معناه واستقريت النظر فيه وبحثت فيه في تحقيق ما تحمله عليه مدة من الزمان، ثم يجيك ويقول لك هذه القاعدة غادي نحيدها. كيف سيجدك هذا؟ سوف تهيج عليه وتذكر له بأن هذا الأمر الذي يبنى هنا يبنى بطريقة منتظمة، وقد سرنا فيه من العقيدة إلى أن وصلنا إلى الأدلة، والأدلة بدلنا زمنا طويلا ونحن نبحثها، ولما دخلنا في الأدلة وجدنا منهجا متبعا أخذنا بهذه الطريقة ودرسناها وانتهى بنا الأمر بعدما سمعنا أدلة مختلفة إلى أن هذه القاعدة الأصولية، ثم جئت أنت في آخر الزمان لتسجل هذا الشيء. الذي أدى الآن إلى ظهور هذه الأشياء، ما الذي أدى بها إلى أن هذا العلم مفقود؟ تدري ما كيعرفش أنه يحرر المسألة، والشباب مساكن شغلهم بقصص بني أمية. لو جئت مثلا للطالب قلت له رها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، واش هذاك المال شرطية ولا موصولة ولا اش غادي نديروا فيها؟ راه بغيت نفسر على الناس في المسجد هذه العشية اش غادي نقول فيها؟ راه إلا قلت من عامل غادي ندير واحد الفيق، إلا قلت الذي عم لا يجازيك بخير بغيت سميتو تقولي لي شي حاجة ولا هذيك المال اش أقول كلمة ما تعرفش ذاك الشيء. أنا عندي دراسة عصرية حول قصاص بني أمية أنهم كانوا بعضهم غير مستقيم. واش الله تعالى غيسولني على بني أمية ولا على بني العباس؟ أنت دابا جيتي لهاد الشباب، الشباب ياتونهم بهذه الأمور التافهة ليشغلوهم عن طلب العلم. أسيدي جنب بن صفوان واش مظلوم ولا مظلوم؟ أسيدي جنب بن صفوان مش عند الله بغيت تحضر لي واش مظلوم ولا مظلوم؟ يوم القيامة قلب عليه راه إلا مظلوم راه غياخد حقه. أنت مالك؟ أنا ما جيتش عندي يقول لي واش أنا مظلوم، ما سولنيش باش نعطيها الحكم الفقهي. لا، خصنا نديروا الأمور التافهة باش نشغلوا الشباب عن طلب العلم، باش ما نبنيوش ذات عارفة نبقى نخرفوا ونهضروا في القصص التاريخية والحكايات، وأن خديجة وأن رضي الله عنها وأن فلانة وأن فلان كانت شجرة يومان، وهذا يدل على أن الصحابة كان بينهم كذا. صحابة أمرهم حسن قد يدلوا محسومة بالقرآن، لا كلام في الصحابة لمن كان له عقل ولمن كان يفهم أدلة الشرع. كن منصفا وأحضر الأدلة القرآنية أقرأها وشوف فيها كيقول الله تعالى، وخليك أنت من القصص التاريخية ولا من القصة هياد بن بيان. هذه مسألة محسومة ما فيهاش كلام، لأن الإنسان إذا استعمل ذهنه يجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الخصائص وتلك الأوصاف، وذكرهم وبعضهم عيينة كما يأتي في آخر الزمان من أراد أن يحكي لي أخبار السوق ويقول لي ذكر فلان وفلان. ما كان اسمع فلان، كان اسمع الله اش قال. أنا كان اسمع الله اش قال. الله هو اللي خصني، ولو أن الإنسان ينصف عقله لعد هذه المباحث من التفاهات. رأي هذا من التفاهات ومن الأشياء التي تضيع طاقة الشباب بغير فائدة، ولكن هناك مخطط يظهر. لكن إذا شفت الأدنين ديال الحمار راه كل الحمار كله تما، ما كاينش يمشي شي شي يخلي الأدنين ديالو. إلا غير شفت كيحرك الأدنين عرفوا راه كاين تما كله. خلاصة الكلام أنك لا تعرف الآن قيمة هذا العلم حتى يأتيك الضد. هذا تعرف أين نجاك وكيف يحفظك وكيف تكون قويا في وجه الشبهات. لهذا هذا العلم هذا أصبح اليوم فرض عين على كل طالب علم يقرأه لنفسه قبل أن يقرأه لغيره. يقرأ لراسه، يقرأ راسه وبهذا الترتيب اللي ذكرنا، يقرأ الأدلة حازم عنده الأدلة دياله، ولا سولتيه تلقاه مجد الأمور وكيجلس العلماء وكيسولهم وكيكتب الهدى وكيكتب الهدى من أجل أن يبني هذا الأمر. وإذا نزل إلى دراسة كل أصل تجد أنه في كل جزئية الرجل راه مزود، هذا راه عنده زاد، عنده مادة، عنده أجوبة، اعتراضات حفظها، أجوبة عنها حفظها. هذا هو الذي يطلب من هذا الباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأرحم الله عبد القلائم. سنرجع إلى الألفاظ الأخرى إن شاء الله. شكر الله لشيخنا هذه المباحث وهذه التوجيهات الهامة لطالب العلم إن أراد أن يكون نفسه ويحصل على ما يؤهله أن يكون فاعلا في هذه الأمور الدينية والأمور الشرعية. بارك الله في شيخنا وسدده وحضره سبحانه وتعالى. وإلى بعد الاستراحة نفس ساعة من الاستراحة سنعود إن شاء الله لمواصلة في ندوة إن شاء الله.